الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 27 بعد 700، ونحن بين يدي الصفحة 45 بعد 1000، ونحن بين يدي البيت 100. ويقول فيه الشيخ: وفي الزمن قولان، والحساب حق، وما في حق ارتياب. تطرق البيت إلى أمرين. الأمر الأول يعتبر جزئية من جزئيات يوم القيامة. وفي الزمن، يعني هل يبعث الله عز وجل الزمن على ما مررنا فيه، على ما عشناه فوق هذه الأرض، على ما كان لنا منه أو له منا؟ حيث إن الزمن في عرفنا ينقسم إلى 3 أقسام: زمن مضى، وزمن حاضر، وزمن المستقبل. وإن كان تدقيق يحرر أنه لا زمن حاضر، لأنك إذا قلت حاضر انقضى، وجاء المستقبل الذي هو مستقبل في نظر من كان في الزمن الحاضر. على كل إن هذه جزئية، وقد مر معنا ما يتعلق بمن ذهب من العلماء إلى أن الله عز وجل يبعث الزمان على ما عشناه. ويمكن أن يفهم من هذا أنك إذا ما دخلت في البلوغ وبدأت الكتابة وأصبحت مسؤولا بين يدي الله عز وجل، عندها كل ما تحدثه من أفعال والفعل يقتضي مكانا وزمانا وفاعلا، وأنت الفاعل. ومن هنا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فحيث فعلت يبعث الفعل مع زمنه ومع مكانه. ويرشح لهذا التوجه ما يتعلق بقوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يومئذ تحدث أخبارها، وما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تحدث أخبارها حيث تشهد على العبد وعلى الأمة: يا رب، فلان أو فلانة قد فعل علي في يوم كذا وكذا كذا وكذا. بمعنى أنها تحدد في شهادتها المكان الذي فعل فيه الفعل، سواء كان إيجابيا أو كان سلبيا. وإنطاق الأرض يسهل علينا أمره. أولا هو من السمعيات: يومئذ تحدث أخبارها. تحدث فعل مضارع، والفعل ضمير يعود على الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثم ينبغي هنا أن نستحضر بقوة: نحن في دار الدنيا نعيش في نواميس وسنن كونية، في عالم البرزخ ننتقل إلى عالم آخر له نواميسه وله سننه، ثم ننتقل إلى ساحة العرض على الله عز وجل. وهناك يوم القيامة كما سيعرض والحساب حق، نجد أنفسنا ضمن سنن يعلمها الله عز وجل ونواميس. فلكل دار من هذه الدور نواميسها وسننها. من الخطأ أو البعد عن الصواب أن نحكم ما نحن فيه من سنن ونواميس في الآخرة، يعني أن نسحب ما نحن فيه من سنن من أجل أن نفهم الآخرة بناء على موضعنا فيه في هذه الدنيا من سنن. ويكفي في بيان حقيقة التغير، والتغير جوهري وليس ظاهريا، أن الإنسان في هذه الدنيا إذا ترك الطعام فترة تلف، لكنه حيث يأكل في الجنة لا يأكل من أجل أن يدفع التلف، لأن بقاءه لا يكون بالطعام هناك ولا بالشراب، وإنما يكون بالله عز وجل، حيث إن الله عز وجل قدر لأهل الجنة خلود فلا موت. ومن هنا طعامك وشرابك هناك للتلذذ وليس لدفع الجوع، إذ لا جوع في الجنة. هذا من الفوارق الهامة. ثم فارق آخر أيضا، هنا في هذه الدنيا هناك الطرح، هناك فضلات، وهذه الفضلات حيث تطرح من كان لديه تسليم بأن أفعال الله عز وجل كلها لحكمة، ومن درى ما قيمة الطرح من حيث عوده على البدن بالسلامة يجد أنفسه أو يجد نفسه يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. في الجنة ما بطرح. ولما سئل عليه أفضل الصلاة وأتم التزيم في هذا الشأن، وظني أنا أن السؤال باعثه الاصطحاب، يعني يدري هذا السائل أننا في الدنيا نطرح، هل في الآخرة من طرح، وهل هذا الطرح يكون في الجنة؟ فلا طرح. إذن ما السر، ما الذي يتبدى؟ قال وإنما يكون تعرق ريحه كريح المسك، أو كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التزيم. أنا ما أريد أن أدخل أكثر لأن المسألة سمعية، ومن هنا يمكن أن يقرر أن كل مسألة سمعية حيث ثبتت بالنص أو أثبتها النص نسلم بها ونترك أمر الكيفية لله عز وجل، وإلا حيث نكون هناك في ساحة العرض على الله عز وجل سيفاجأ كثيرون، خاصة أولئك الذين قد أوغلوا في الإجرام، في التآمر على الأمة، وفي العيش كالصراصير في دهاليز الكيد لهذه الأمة، سيفاجئون. فإذا بجلودهم تشهد وأيديهم تشهد، وإذا بأرجلهم تشهد، ولما عاتبوا هؤلاء الشهود قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ثم جاءت غمزة قرآنية عجيبة ينبه الله عز وجل بها أولئك، لكن يوم القيامة حيث يفوت التكليف، التكليف قائم هنا على النص، وأن هناك آخرة، وأن هناك حساب، وأن هناك عرض على الله عز وجل، والحساب إنما هو ثمرة للاختيار، نحن مختارون في عبادة الله عز وجل، في طاعة الله، في كل السلوك الذي هو من السلوك الاختياري. ولذلك هؤلاء يقال لهم ما كنتم تستترون، يعني لو أنكم خلعتم جلودكم قبل الدخول إلى المغاور التي دخلتموها والدهاليز التي كنتم فيها والأقبية التي حكتم فيها ما حكتم من المؤامرات، كان بالإمكان ما تشهد الجلد، الجلد يغيب في الدنيا، إذا غيب جلده في الدنيا طيب يمكن أن يسلخ جلده ويسلخ الله عز وجل جلودهم، لكن كيف يغيب إيده ورجله؟ ما الذي يدخل منه في مثل هذه الحالة؟ إذن شهودنا لواصق بنا، أجزاء منا ما بتنفك عنا، لماذا خبرنا بهذا؟ لماذا خبرنا بما سيكون يوم القيامة؟ قال حتى لا نفاجأ يوم القيامة بما جاءت به النصوص، وكي لا نقع في أن نجعل بعضنا يشهد على بعضنا. الأصل أن يشهد الجلد على أنك سجدت وركعت وبكيت وناجيت وتضرعت وتصدقت وقرأت واعتمرت وطفت وسعيت، الأصل أن يشهد عليك جلدك. وقد مر معنا في سير الصالحين أن جعفر الصادق رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن يدري الناس عدد الأسر التي كان يكفلها في حياته إلا بعدما مات، لأنه كان يحمل على كتفيه سرا من الليل ثم يقدم لها المعونات. ألا يشهد جلده على ذلك؟ الجلد مو شاطر يشهد إلا على السلبيات، يشهد على الإيجابيات أيضا. ولذلك قلنا مرة من المرات إذا كان الله عز وجل قد أخبرنا بما أنزل من الآيات أن أولئك الذين زعموا أن لله عز وجل ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قالوا إذا كانت السماوات والأرض والجبال قد اقشعرت أبدانها جراء ما تقوله أولئك الذين قد اتهموا الله تبارك وتعالى تهم ونسبوا لله عز وجل ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، أفلا تشهد لك إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وأنا أقول الآن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نرجع نقول لا تسقط ما أنت عليه في هذه الدنيا من سنن على ما ستخبر عنه مما يتعلق بساحة العرض على الله عز وجل. مسألة واحدة فقط، قال بعضهم يرد على أولئك الذين قالوا بامتناع إعادة الأزمان، من المفكرين قالوا الزمن لا يعاد، ما أقول لا يعود يعني لا يعيده الله عز وجل. قلنا لما؟ وهنا قد نحكم العقل بترسباته ومكوناته في قضايا الإيمان. لو ثبت أن الزمان يعاد كل هذه الفلسفات تسقط مباشرة، لأن النصوص قد أثبتت أن الزمان يعاد. ومن يخبرنا بالنص؟ يخبرنا الله عز وجل. ومن يخبرنا بالنص؟ الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. لكن إذا كانت المسألة اجتهادية مع ذلك أنه لا مانع من أن يجتهد، وقد ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بالحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث قال ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن هنا تحكم من تحكم فقال لا يعاد الزمان. قلنا لماذا؟ قال لأنه لا يتصور أن يجتمع الماضي مع الحاضر مع المستقبل، علما بأن قضية الماضي والحاضر والمستقبل قضية نسبية. لو أننا رجعنا سريعا إلى عصر صلاح الدين الأيوبي ورافقناه مدة لكان حاضرا وهو يتكلم، الآن نحن نتكلم عنه على أنه صار تاريخا صار من الماضي. فبما أجيب عن هذا الإشكال؟ قالوا إن الاجتماع يمكن أن يكون من حيث العقل لا يسوغ ولا يفهم ولا يدرك، ولكن من قال بأن هذه تجتمع؟ إن الله عز وجل حيث يبعث الأزمنة يبعثها بالتدريج، وهذا يميط عن حقيقة جاءت بها الأحاديث وفيها أن يوم القيامة 50,000 سنة، حتى ليس يوما ولا ساعة ولا ساعات. وقلنا بأن هذه الفترة الزمانية العريضة إنما هي فترة زمانية تختصر في حق المسلم، حتى كأنما الوقت في حقه من العصر إلى المغرب أو كصلاة ركعتين خفيفتين. ثم هؤلاء الذين ينادون ليدخلوا الجنة من غير ما حساب يطيرون إلى الجنة طيرانا. إذا نحن أمام النص. هنا نأتي لقضية الحساب. قضية الحساب حق، أشهد أعتقد أؤمن بأننا سنحاسب، وقد أخذت قضية الحساب في كتاب الله عز وجل مساحات. أتدري لماذا؟ من أجل أن يرتب الإنسان أمره أنه سيحاسب. ولعلي أقارب فقط، إذا كنت على يقين من أني سأغادر وسوف أمر على الجمارك وأن هؤلاء على أدق ما يكون الجمركي لا يرتشون ولا يخادعون، وكانت معي بضائع لا يقبل أن تخرج معي، أفلا أرتب أمري على أن لا أحمل معي ما يعيق مروري عبر الجمارك؟ إذن أنا ينبغي أن أكون حاضرا معه، لا بد من الخروج من الدنيا ولا بد من الوقوف بساحة العرض على الله عز وجل، وإذا جئت للجزئيات الآن لابد من الصراط، لابد من الميزان، لابد من تطاير الصحف، لابد من الأحواض، قل ما شئت أنت فيما يتعلق بما جاءت به الأحاديث والنصوص من مفردات. وقد جاء ذكر الحساب مع القرآن الكريم، يمكن أن ننظر إليه نظرة إجمالية فنقول كل متن. من يشرح لنا هذا المتن؟ أولى من يشرح المتن الذي هو القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أنزل هذا المتن إنما هو الله عز وجل. والأعلم بالمنزل لآيات القرآن الكريم هو الأعلم بما يريد المنزل مما نزل، ولذلك أعلم الناس بالله عز وجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بما أنزل الله عز وجل هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا كان من الصحابة من تفوق في هذا الشأن فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا له، أو لأنه تمكن من أن يرتضع من صدر المصطفى عليه الصلاة والسلام أنوار الفهم عن الله تبارك وتعالى. وذلك الصحابة حقيقة سرحوا ومرحوا في جنات كتاب الله عز وجل، حيث إنهم قد فهموا فهوما ولا أروع من هذه الفهوم، وركزوا تركيزا بعد تركيز، فإذا بهم يعرفون الله عز وجل من خلال الآيات، ويعرفون ما يريده الله عز وجل من خلال الآيات، ويعرفون ما ينبغي عليهم أن يتخلوا عنه من هذه الآيات، ويعرفون ما الذي ينبغي أن يقوموا به من هذه الآيات. قلنا القرآن كله متن، والسنة كله تفسير وإضافة أيضا. ثم إذا نظرنا إلى هذا المتن الذي هو القرآن وجدنا أنه شرح أيضا. شرح ماذا؟ قال شرح لمتن آخر هو سورة الفاتحة أم الكتاب. وهذا الكلام قرره علماء بنفاسة رائعة وأدلة وافية، قالوا كل ما في القرآن الكريم من شروح إنما جاء مختصرا مركزا ملخصا في سورة الفاتحة. وبينا أن كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية 3 مجلدات شرح لي إياك نعبد وإياك نستعين، والفخر الرازي له مجلد كامل في سورة الفاتحة في تفسيره، له مجلد كامل في سورة الفاتحة. كيف سورة الفاتحة كذا آية فلماذا مجلدات؟ قال لأنهم فهموا من كل كلمة من كلمات سورة الفاتحة معرفة ومجال للحقائق وللتوجهات في سورة الفاتحة. المعرفة وهنا نريد فقط أن نقف عند هذه المعرفة في أن الله رب العالمين. كيف جاءت المعرفة؟ جاءت بصيغة الحمد، ذلك أن الله يحمد على ما خلق. العالمون كلهم، والآن أبحث في العالمين، العالمون ما من مخلوق إلا ويدخل في عنوان عالم ويتميز عن العالم الآخر بمميزات، لكن أنا أبدأ أقول الحمد لله رب العالمين، ما تعرفت الله عز وجل من أي باب دخلت على الله عز وجل؟ من باب أنه رب العالمين. الرب هو الذي يربي، والرب الذي هو خلقه، والرب الذي هو يرزق. لا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله عز وجل. ومن هنا التوحيد، أتوجه إلى الله عز وجل لأنه الرب. ولما كان الرب؟ قال لأنه تفرد بالكمالات. لو بحثت، وهذا نتيجة عقول عُصرت وعُصرت وعُصرت، لو بحثت في كل مجالات البحوث والفكر وتحركت في كل الجهات لوجدت أنه ليس إلا الله من هو الغني عما سواه، لأن وجود الله ذاتي وصفات الله عز وجل ذاتية، وليس هناك من يفتقر إليه إلا الله، كل ما سوى الله مفتقر إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو الغني، نحن مع الحمد لله رب العالمين. ثم أدخلنا الله عز وجل في رحابه أن رحمته وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة، الرحمن الرحيم، فأعطانا اسمين من أسمائه، ولك أنت أن تبحث فيما قال العلماء يشرحون الرحمن الرحيم. ثم مباشرة دخلنا على مالك يوم الدين، كأنما طويت هذه الدنيا التي خلقها الله عز وجل وحملنا منها ما حملنا من بضائع، سواء كانت بضائع كاسدة أو فاسدة أو صالحة أو لها منزلة أو لها قيمة عند الله عز وجل. فإذا بنا أمام مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الحساب، من دان يدين، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني أيقن بلقاء الله تبارك وتعالى. قال العلماء: لولا أنه قد قدم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين لانصدعت القلوب من جلال مالك يوم الدين. لا لحظات، إذا صح التعبير لحظات، أثقل على الإنسان من الوقوف بين يدي الله عز وجل غدا، لأن موقف موقف جلال، وهذا بعمومه. دليل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا ثبت بالأحاديث، كل يقول نفسي نفسي، ما أحد يسأل لنفسه. إذا كانوا الأنبياء الأعرف بالله عز وجل يفعلون ذلك، فما نحن يا ترى؟ إذن عند مالك يوم الدين بدأنا بالحساب. طيب، لما تذكرنا الحساب في سورة الفاتحة، كان ينبغي أن نتعرف إلى على ماذا نحاسب. ينبغي أن أعرف أنا على ماذا أحاسب. يعني لما كنا نصحح التعبير في ثانوية، التعبير الدرجة 100 على 100، لكن قد تنقص 100 بنواقص، وكنا ندرب الطلاب على هذا. الخط له علاقة، ترتيب العبارات له علاقة، حسن المطلع أو المدخل له علاقة، كثرة الأدلة والشواهد لها علاقة. إذن حيث يعرف الطالب على ماذا يحاسب، عندها يتقي. أنا إذا عرفت على ماذا أحاسب، قال أحاسب على عمري، لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن جسده فيما أبلاه، إلى آخر ما هنالك من الأسئلة العريضة التي ما خبأها صلى الله عليه وسلم، بل أخبرنا بها من أجل أن أعد الجواب عن هذه الأسئلة العريضة. إذن بعد مالك يوم الدين، كأنما تلجلج في الصدر على ماذا أحاسب. أحاسب على أن ثمة منهجا أنزله الله عز وجل، وأنا محاسب على مدى التزامي بهذا المنهج. هل صوت حياتي ظاهرا وباطنا بما أنزل الله تبارك وتعالى؟ هل زكيت نفسي؟ هل تقربت إلى الله عز وجل بما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى؟ وعلى هذا قال: إياك نعبد. لما علمنا الله عز وجل ماذا نقول من أجل أن يكون حج لنا إن وفينا، وحج علينا إن لم نوفي. إذا قال إياك نعبد، ولا يتصل بشرع الله عز وجل بكلمة من حيث السلوك، لا يصوغ سلوكه أي آية من آيات القرآن الكريم أو أي حكم من أحكام الشريعة. هو قال إياك نعبد وصلى، لا صلى وركع وسجد ثم خرج. لو أنك أو لو أنه هو راجع نفسه، لوجد نفسه بعيدة كل البعد عن شرع الله تبارك وتعالى، لأنه يتبع الهوى. فهذا صادق في قوله إياك نعبد أم كاذب؟ إذا لم يلتزم كان كاذبا. لما وجدنا عظم المسؤولية فيما تعهدنا به إياك نعبد، قال: وجدنا أنفسنا في ضعف فرجعنا إلى الله عز وجل وإياك نستعين. نحن لا نستطيع أن نقوم إلا إذا ما أعاننا الله عز وجل وأيدنا الله عز وجل وقوانا الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم سألنا الله عز وجل في تحقيق منهج العبادة، وقلنا العبادة، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يؤكد عليها مرة بعد أخرى، مفهوم العبادة لدى كثير من المسلمين أو بعض المسلمين ممسوخ. يظن العبادة عبارة عن صلاة، وما وراء الصلاة لا علاقة لله عز وجل به. الشريعة ما جاءت لتنظم شؤون الحياة بدقائقها، بسوقها، بتجارتها، بسياستها، بتعليمها، بتربيتها، بحربها، بسلمها. الآن حيث تقع مشاكل تود أن تسمع وتحرص على أن تسمع أنهم قد اجتمعوا من أجل أن يطبقوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا لأن الهوى هو الذي يتحكم في كثير من الوقائع التي تجري فوق هذه الأرض. إذن لما كان ذلك كذلك قلنا اهدنا الصراط المستقيم. هناك من سبقنا جماهير من الأنبياء والصالحين والشهداء قد تقربوا إلى الله عز وجل وسلكوا الطريق إلى أن وصلوا إلى الله عز وجل، ثم نحن على طريقهم. فأنت لا تستوحش من قلة السالكين في عصرك، لأن هناك من سبقك من كثير من أولئك الأذذاذ الأخيار. هنا والحساب حق نبدأ لنبين، وسنأتي إن شاء الله عز وجل بالأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل. وإن كان ترى عامي المسلمين يدري أن قضية الحساب مما ينبغي أن يؤمن به، وإلا إذا قال لا حساب بمعنى، لا أقصد لا حساب بمعنى أنه يمكن أن يكون من أولئك الذين يدخلهم الله عز وجل 70,000 بلا حساب، أنا ما أقصد هذا، وإنما لابد من الوقوف غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. ثابت الحساب بالكتاب، وثابت بالسنة، وثابت بالإجماع. فمن أنكر الحساب بعد هذه الثبوتيات مع ذلك يكفر والعياذ بالله عز وجل. أحيانا المشكلة تتمثل في أنك إذا قلت من أنكر معلومة من الدين بالضرورة يكفر، وتعطي مثال على أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل، أو على أن الأم قد أجمعت بعد النصوص على حرمة الزنا، فإذا به يقول أنت ماذا قلت؟ قال من أنكر أن الزنا حرام يكفر. وإذا كان يكفر، يعني كلمة يكفر لم يعد لها توجيل في القلب، ما يضطرب القلب. لماذا؟ قال لأنه بهت هذا المعنى في نفس، بخلاف حارثة لما التقاه عليه الصلاة والسلام قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال يا حارثة أن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزة لفصل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وبأهل النار يتعاون فيها. لاحظ الختم الآن، قال له عرفت فالزم، الزم هذه المعرفة. عبد نور الله عز وجل قلبه. إذن نحن أمام حقائق وليس الدعاوى. الدعوى التي لا تسند بدليل مع ذلك أنها دعوى ترد على صاحبها. فيما يتعلق بقضية الحساب الآن، لا نقصد أن كل إنسان يحاسب، لأن بعضهم لا يحاسبون لأن الله يعلم أنهم قد أذن لهم بدخول الجنة لسلوكيات كانوا عليها في هذه الدنيا. قلنا من جملة الأحاديث التي مرت 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، وعكاشة رضي الله عنه بن محصن قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون معهم أو منهم، قال أنت منهم. فقام رجل الباب مفتوح وكأنما أغري، مدام قال قال له يا رسول الله أدعو الله، قال له سبقك بها عكاشة، كان الباب مفتوح لواحد. ولذلك ما ينبغي أن يتأخر الإنسان عن طلب الخير، يعني لفتة إذا فتحت الأبواب أبواب القبول ادخل مباشرة، لا تلكى، أسرع ولو زحفا، ما في عندنا مشكلة في هذا. إذا ما المقصود بالحساب الذي جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة؟ قال توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، قولا كان أو فعلا، بعد أخذهم كتبها. توزيع الكتاب قبل فصل الحساب. ويشمل الحساب الآن المؤمن والكافر من الإنس والجن، لكن هناك علي من المؤمنين، هناك أكابر مجرمها. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام من الطغاة الذين عربدوا فوق هذه الأرض. هؤلاء كأنما لا يسألون. لذلك فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قد تكون مخصوصة بأولئك الذين كانوا علي في الإيمان أو كانوا شرا في الشر، إلا من استثنى الله تعالى منهم. لاحظ الجميع يحاسب إلا من استثنى الله عز وجل منهم. وقلنا لا يصح أن ندخل ساحة العرض على الله عز وجل بالاجتهاد، لا نفتأت على الله عز وجل لنقول كذا وكذا وكذا. أستمع لأحد الفلاسفة قال الجنة لها ثمانية أبواب، وفعلا وردت أنه ثمانية أبواب للجنة وسبعة للنار. قلنا هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل. فقالوا هذا، قالوا ثلاثة منها لقم. قلنا لقم من هون إن شاء الله ما بتقعد. لاحظ هذا افتئات، لا يصح أن تدخل على الله عز وجل في ساحة العرض عليه بالاجتهاد. طيب ما رأيككم كذا؟ ما في ما رأيككم كذا. إذا جاء أن سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، معناته السبعة هؤلاء الذين جاءت بهم الأحاديث عن الصلاة والسلام، بل هم أكثر من سبعة، وحيث يذكر الصلاة والسلام سبعة يذكرهم في سياق واحد هنا. ففي الحديث، ولذلك ندخل على حديث عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي ووعد الله حق أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. في مواصفات لهم على فكرة، لا تظنن أن هؤلاء إنما يدخلون الجنة من غير ما حساب ولا عذاب لأنهم أبناء فلان وأبناء فلان. قد تنسب هذه لا دخل لها في الميزان. لا يأتني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هؤلاء الذين الآن يفتئتون على الشريعة ويعتبرون النسب، إذا لم يكن نسب معناته في النار، علما بأنه ما في واحد منا اختار نسبه إلا إذا كان في منا واحد وأنا ما أعرفه أو مخبي حاله، قال أنا اخترت أبي وأمي قبل، قل لا، الله عز وجل اختار لك، والله أنت ما كنت موجود. في أحد كان حاضر عرس أبوه من أمه؟ ما في أحد حقيقة، إذا ما في اختيار، إذا ما لك وجود أصلا أنت. ثم يقول ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثياته سبحانه وتعالى. هنا نبقيها على ما هي عليه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قد أقول يعني يفهم منها الكم الهائل العطاء. العطاء نحن عندنا كنا في سوق الخضار والفواكه بالكومي، كنا نبيع أحيانا كومي هكذا بالكومي الصبرة هذه تسمى، بكم هذه؟ سواء كانت 150-70 بالكومي. فإذا كانت العطاء بالحثيات من حثيات الرحمن، مع ذلك عسى الله عز وجل أن نعلق بجانب من هذه الحثيات، نرجو الله عز وجل. فمن كان أدنى إلى الرحمة أدخل الجنة بلا حساب، ومن كان من الكافرين أدنى إلى الغضب أدخل النار بلا حساب. لأنه هذا من يعني من يقول بأنه إذا أدخل فرعون هذه الأمة وذريته التي هي من ظهره، من يقول أنه بحاجة لحساب؟ ما بحاجة لحساب، الأدلة صارت أكثر من أن تحصى. ثم طائفة ثالثة بلا حساب ثم طائفة ثالثة توقف للمحاسبة. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، لاحظ معي أنه لا يصح أن ندخل عالم الآخرة إلا بالنصوص. يمكن أن نختلف في فهم النص ولا مشكلة في هذا، خاصة إذا كان الاختلاف مبنيا على أن النص يعطي هذا الاختلاف. أحيانا النص يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، بمعنى لا مجال أن نختلف به. ثم قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقلت أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال إنما ذلك العرض فقط، مجرد العرض يعني مسألة، هذا ليس بحساب، وليس أحدا يحاسب يوم القيامة إلا هلك والعياذ بالله عز وجل، لأنه سيكون الحساب على القيرة والقطميرة إذا صح التعبير، يعني على ليس عبثا أن يبين الله عز وجل بقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من، إلى آخر الآيات التي تدل على أن الحساب دقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن لا تنسى أن ذرة الخير تطالب الأجر عليها، طيب ذرة الشر إنما هي عليك وليست لك. ثم يأتي قول العلماء وأختم هنا به، وقد اختلف في المراد من توقيف الله الناس على أعمالهم، فقيل ما معنى أن يوقفنا على أعمالنا؟ ترى هل يعني هذا أن يعرض علي شريط حياتي بكل تفاصيله أم ما الذي يعنيه؟ يقول بعض العلماء يقولون هو أن يخلق الله تعالى في قلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم في الثواب والعقاب، يعني كأنما يصبح التقدير من الواضحات في نفس كل مكلف، وهذا قول الفخر الرازي. وقيل إن المراد أن يوقفهم بين يديه سبحانه ويؤتيهم كتب الأعمال وفيها السيئات والحسنات، هذا القول منقول، يعني كأنما أحاسب بما أوتى من كتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فقل ها أقرأ كتابي، إني ظننت بمعنى أيقن أني ملاق حسابي، والمقابل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. هنا قال وهذا القول منقول عن ابن عباس، بمعنى أن الحساب يكون بعرض الأعمال من خلال الكتب. بعدما نقل العلماء هذا القول قال وفيه قصور، قد يكون مثل ابن عباس ومن هو دونه يطرح الرأي بحسب ما فهم، لكنه يراعي فيه جانبا تبدله، ولا يعني على الإطلاق أنه أنكر بقية الجوانب، لكن هذا الذي أكد عليه، يقول لأن الحساب غير قاصر على هذا المقدار، يعني ليس الحساب أنه تعطى الكتاب وتحاسب على ما فيه وانتهى الموضوع، أوسع من ذلك، إذ ورد أن الكافر ينكر فتشهد عليه جوارحه. هو من الذي تشهد عليه جوارحه؟ قال الذي ينكر، لما أنكر جاء فقال له يا رب أنت أمنتني من الظلم، 100% صح، طيب ما الذي تريد؟ قال أريد شاهدا من نفسي، ما أريد أن يشهد علي أحد، ما في مانع. اختموا على فمه فوضعوا الفدام على فمه، قول جيم يعني هي ما عاد أنت تتكلم إطلاقا، ثم يأمر الله عز وجل جوارحه لتنطق بما فعل، فتقول اليد تقول الرجل ويقول الفخذ تقول وكلهم يشهد عليه، ثم يفك الفدام. هنا كأنما كان منتميا إلى أحزاب النضال القومي، فإذا به يقول بعدا لكن وسحقا، لمن عم يتكلم؟ كلام مع أعضاؤه، بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. أنا عجبني حقيقة التعبير نقل هكذا، أناضل مو كافح مثلا أو أجاهد، أجاهد ما بيفهم الجهاد هذا، إذا فعن كن كنت أناضل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء من الذين قبلهم الله عز وجل بالنسبة لي على عجري وبجري، وأن يدخلني ربنا تبارك وتعالى ومعكم والمسلمين إن شاء الله عز وجل في واسع رحمته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. ربنا تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اشفع اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا. وبركاته، عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.